رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يعني أن الله عز وجل يرسل الرسل وغيرها مما يرسله رحمة بالعباد، وقال من ربك، والله تعالى رب كل شيء، اعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى رباه تربية خاصة، إنه هو السميع العليم. هذان اسمان من أسماء الله، الأول السميع، وله معنيان، المعنى الأول المجيب، والمعنى الثاني السامع. أما الأول أي أن السميع بمعنى المجيب، فدليله قول الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء. ومن ذلك أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. وأما الثاني بمعنى السامع فمنه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.